قولهم إن الله هو المسيح معناه هو لا غيره، وهذا تقدم في سورة النساء بيانه بالتفصيل وقولهم في ذلك. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. يرد رب العزة سبحانه وتعالى عليهم بالبراهين القاطعة لحجتهم الرادة لزعمهم الباطل. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. استفهام توبيخي تقريعي. قل فمن يملك من الله شيئا، والملك أو الملك الضبط والحفظ والقدرة، ملكت على فلان أمره يعني قدرت عليه، يملك هذا الأمر يعني يقدر عليه. فمن يملك من الله شيئا أي فمن يقدر أن يمنع إن أراد الله عز وجل أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، لا يقدر على ذلك أحد. إذا لم يقدر أحد أن يمنع من ذلك فلا إله إلا الله ولا رب غيره ولا معبود بحق سواه. ولو كان المسيح كما قالوا إلها كما زعم النصارى لكان له من الأمر شيء، ولقدر على أن يدفع عن نفسه أقل حال وأن يدفع عن أمه الموت، إذا نزل بها الموت يدافع عنها، ولم يستطع المسيح أن يفعل ذلك. طب لماذا أمه؟ اشمعنى أمه يعني اللي خصها بالذكر؟ لأن هذا كما نقول من باب أولى، إذا كان الإنسان يدفع عن حد ضر فأولى من يدفع عنه الضر من؟ أمه. فإذا كان لا يملك أن يدفع عن نفسه ولا عن أمه التي هي أقرب الناس إليه، هي بمنزلة أمه أب بالنسبة له إذ لا أب له، فإذا لم يستطع أن يدفع عن نفسه ولا عن أقرب الأقربين إليه فهو أعجز من أن يدفع عن سواهما. واضح إخواني؟ فمن يملك من الله شيئا، أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه، أن يهلك المسيح الذين زعموا أنه إله. فإذا كان إذا وقع الهلاك ووقع الموت ووقع الضر بالمسيح أو بأم المسيح لا يستطيع أن يدفع المسيح ضرا، فكيف يكون إلها؟ قل فمن يملك من الله، يعني من يقدر أن يدفع إذا نزل من الله إهلاك، من يستطيع أن يدفع أو من يملك من الله شيئا؟ لا المسيح ولا غير المسيح يقدر أن يدفع شيئا، هذا المقصود من الآية. فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، هذا دليل على شمول قدرة الله عز وجل، وأنه إذا أراد سبحانه وتعالى شيئا فلا معارض له في أمره ولا مشارك له في قضائه. الحكم لمن؟ والأمر لمن؟ والملك لمن؟ والقدرة لمن؟ لله وحده لا شريك له. أما المسيح فلا يملك من الأمر شيئا، ومن لا يملك من الأمر شيئا لا يصلح أن يكون إلها، إنما الإله الذي يملك الأمر كله. فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لو جه شوية برد للمسيح ابن مريم من الذي يدفعه؟ لا يستطيع المسيح أن يدفع نفسه شوية برد ولا مرض صغير يأتيه، صح؟ فإذا كان لا يملك هذا فهل يكون إلها؟ هذا رد على النصارى بزعمهم أو على مزاعم النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يبقى شمول القدرة وشمول الملك، فالملك كله لله والقدرة على التصرف في هذا الملك لله. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، يخلق بحسب مشيئته ويقدر على كل شيء ولا يستصعب عليه شيء، يخلق ما يشاء. يبقى الملك كله لله والقدرة التامة في التصرف لله عز وجل، والقدرة على الإنشاء والخلق لله عز وجل بمشيئته، يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.

تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أثبتت اليهود لأنفسها ما أثبتته لعزير، وقالت اليهود عزير ابن الله، وأثبتت النصارى لأنفسها ما أثبتته للمسيح حيث قالوا المسيح ابن الله، وهنا قالوا نحن أبناء الله. فتحت معهم العملية، فتح معهم الشرك. فنسبوا لله عز وجل الولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ولم يكن له شريك في الملك سبحانه وتعالى، عن قولهم علوا كبيرا. نحن أبناء الله، هذا هو المعنى الأول. فأثبتوا أنهم أبناء الله كما أثبتوا أن المسيح وعزير، مش أثبتوا، قالوا نحن أبناء الله كما قالوا أن المسيح وعزير ابن الله. المعنى الثاني، قيل هنا على حذف مضاف، يعني أصل الجملة نحن أتباع أبناء الله، يقصدوا أبناء الله هم مين؟ عزير المسيح. فإما أنهم أثبتوا أو إما أنهم يقولوا ويزعموا أنهم أبناء الله أو أنهم أتباع أبناء الله، ويكون المضاف محذوف. على العموم خوضهم في الباطل واضح، أن كانت صورته، فأثبتوا لأنفسهم أنهم أحباء الله، أحباء الله، وهذه دعاوى، وللإنسان أن يدعي ما يشاء. لكن هل يعني هذا أنه الحق؟ أقول لكم أنا أعلم أهل الأرض، أنا ما في مسألة كذا، وأنا أجهل واحد على وجه الأرض وما أعلم أبسط المسائل، أتكلم زي ما عايز. يطلع مجنون مستشفى المجانين يقول أي كلام، خلاص ثبتت دعواه ولا عاقل ويقول أي كلام، تثبت دعواه أنا فاهم وأنتم مش فاهمين، هو مش فاهم حاجة. فالدعاوى هذه يا أخواني ما تؤثر فينا في شيء، الدعوة دي نحطها على جنب ونشوف صحتها، نشوف صحة هذا الكلام من بطلان. فليس كل من ادعى شيئا كان هو، أنا أغنى واحد، أنا معي مال كذا وكذا، أنا نشوف كلام ده كلام حق ولا. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباه، دعوة باطلة، أماني عاطلة. فأمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن يرد عليهم ردا يفحمهم ويرد باطلهم. قل فلما يعذبكم بذنوبكم إن كنتم كما تزعمون أنكم أبناءه وأحباءه، فلما يعذبكم، في حد يعذب أبناءه وأحباءه؟ شايفين الرد؟ ففيه إثبات أن الله سيعذبهم، فيه إثبات أن الله سيعذبهم إن كنتم أبناء الله وأحباءه، فما باله يعذبكم بما تقترفونه من الذنوب، مرة بالقتل ومرة بالمسخ ومرة بالنار يوم القيامة، وهم اعترفوا بذلك وقالوا لن تمسنا النار إلا يبقى أثبتوا بأتمسهم النار، فكيف أنتم أبناء وأحباءه وتمسكم النار سواء أيام معدودة ولا غيره؟ فكلامهم متناقض، كلامهم متناقض، إن الابن من جنس أبيه، ما يصدر منه ما يستحيل على الأب، وأنتم تذنبون والحبيب لا يعذب حبيبه وأنتم تعذبون. فهذا يدل على أنكم كاذبون في هذه الدعوة، وهذا البرهان هو الذي يسمى عند الجدليين برهان الخلف. برهان الخلف، عارفين برهان الخلف يعني ايه؟ يعني الخلف، يعني الخلف يعني كلمة الخلف العكس شو ليه؟ فإذا كان يحب فلا يعذب، فإن عذب فهو لا يحب، فإذا ادعيتم المحبة فأكبر دليل على المحبة دي غير صحيحة، نشوف إلى ما هو خلف ذلك، خلف إيه؟ أن يعذبكم، فدل على أنه لا يحبه. بل أنتم، بل ده بنسميه حرف إيه؟ استدراك، هننفي اللي قبله ونثبت اللي بعده، ننفي ما قبله ونثبت ما بعده، يعني أنتم لنتم أبناء الله ولنتم أحباه، أمال إيه؟ بل أنتم بشر ممن خلق، أنتم زيكم زي أي مخلوق ربنا خلقه سبحانه وتعالى، يحاسبهم على الخير والشر، يجازي كل عامل بعمله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير قد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير قد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير يا أهل الكتاب يهود والنصارى قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم أي شرع الله ودين الله يبين لكم إيه مالش الرسالة اللي نزلت يبين لهم ما اختلفوا فيه من الحق بإذنه يبين لهم قد جاءكم رسولنا صلى الله عليه وسلم يبين لكم وهذا هو الغرض من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب لتبين للناس ما نزل إليهم قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل الفترة من فتر الشيء يعني سكن وقيل الفترة من الانقطاع فتر الماء إذا انقطع ما كان عليه من البرد إلى السخونة وفتر الرجل عن عمله إذا انقطع ما كان عليه من الجد فيه وامرأة فاترة الطرف يعني منقطعة عن حدة النظر والمعنى على فترة من الرسل يعني انقطع الرسل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمان واختلف في مقدار هذه المدة مدة طويلة بين عيسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم فترة طويلة قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يعني عليه على انقطاع من الرسل أي على فترة انقطاع من الرسل أن تقولوا أي لئلا تقولوا تعليل لمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم بالبيان على حين فترة أي كراهة أن تقولوا هذا القول وأن تعتذروا عن تفريطكم بهذا العذر أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ومن هذه بيسموها زائدة ده إعرابا ولكن هي للمبالغة في نفي المجيء

أحدا من العالمين. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك أقوام تمردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعصوه، فإن أسلاف اليهود الموجودين في عصر محمد صلى الله عليه وسلم قد تمردوا على موسى وعصوه. نبي الله موسى ورسوله وهو من أولي العزم من الرسل يقف مذكرا لقومه بنعمة الله عليكم، بنعمة الله عليه. وإذ قال موسى يعني واذكر، حين قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، واذكر الوقت، اذكر إذ قال يعني حين قال، يعني اذكر ذلك الوقت المقصود، اذكر ما جرى في ذلك الوقت من ايه؟ من احداث، لأن المقصود بالوقت ما جرى فيه، والمقصود فوات مدة لا، إنما الأحداث التي جرت في ذلك الوقت. واذكر إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، ما هي؟ إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. ما من قوم جاءهم أنبياء كما جاء بني إسرائيل، أكثر قوم جاءهم أنبياء كما قلنا كانت تسوسهم الأنبياء، فسياستهم كان القائم عليها أنبياء، واحد تلو واحد تلو واحد، يذهب نبي يأتي نبي، بل قد يأتي نبيان وثلاثة وأكثر في نفس الوقت. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، يبقى ممكن يكونوا بدل النبي اثنين وثلاث، تخيل. لكن القائم على امورهم مش دعاه بعد الانبياء، مش نبي ويجي بعد دعاه، لا لا لا، ده القائم عليهم انبياء. وهذا لا يعني انه لم يكن فيهم علماء ودعاه، بل كان فيهم، بل كان فيهم علماء بني اسرائيل، وكان فيهم دعاه كالذي جاء من اقصى المدينة يسعى وغيره. اذا أكثر قوم سمعوا نصح وإرشاد وجاءتهم دعوة هم بنو إسرائيل. إذن القضية أخواني قضية الامتثال والعمل، قضية الامتثال والعمل، وهؤلاء أكثر قوم أعرضوا ولم يسمعوا لكلام الأنبياء. يذكرهم بهذه النعمة، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، أي أنبياء كثير. طبعا في أنبياء في غيرهم، لكن كونه ينص على هذا لهم لكثرة من جاءهم. وجعلكم ملوكا، يعني وجعل منكم ملوكا، كما قال جعل فيكم، أصلاً وجعل منكم ملوكا، وهذا ظاهر من الكلام، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. فكان فيهم عدد من الملوك كبير. شفتوا لما قالوا لنبي الله من بعد موسى ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فعايزين يقاتلوا في سبيل الله، عايزين ملك، خدوا على كده انبياء وملوك. وكان في سبط للملك وسبط للنبوة، سبط يكثر فيه الملك وسبط يكثر فيه الملوك، عشان كده لما جاء طالوت وقال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قال له أن يكون الملك أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، لأن هو لا من صبت يهوذا ولا الصبت الثاني، لا بتاع الملك ولا بتاع النبوة، تجيبولنا من صبت ثالث بعيد عن صبت الملك وصبت النبوة. فالشاهد يا إخواني أن الله سبحانه وتعالى جعل في هؤلاء ملوكا وجعل فيهم أنبياء كثير. هذا المعنى الأول للملك، وجعلكم ملوكا يعني جعل منكم ملوكا. المعنى الثاني أنهم ملكوا أمرهم بعد أن كانوا مملوكين لفرعون، جعلكم ملوكا يعني جعلكم ملاكا، وما كانوش قبل كده ملاك، لا لا لا، كان فرعون هو المسيطر على كل شيء، كلهم كانوا عبيد، مفيش حد يملك شيء، كلهم كانوا عبيد، فصاروا ملوكا يعني مالكين بهذا المعنى. خلاص خلاص أصبح عندهم منازل مستقلة وملكيات خاصة كانش موجود أيام فرعون. وجعلكم ملوكا يعني جعلكم ملاكا بعد أن لم تكونوا تملكون من الأمر شيء، كان كل أمر فرعون وانتوا عبيده، خلاص إذا رمى لكم فتاة من شيء أتلتموه كالبهائم وانتهى الأمر. ولكن المقصود على الحقيقة هو المعنى الأول، جعلكم ملوكا يعني ملوكا مش ملاكا. ليه؟ لأن هذه المعرض هنا اذكروا نعمة الله عليكم، معرض امتنان بنعمة، معرض ذكر نعم. وكناس كتير غير بني إسرائيل يملكون ايه؟ يملكون بيوتا، واضح، وأزواجا وأولادا وممتلكات خاصة. فالمقصود هنا جعلكم ملوكا أي ملوكا، لأن هو ده معرض الامتنان بالنعمة التي خصت بهم. فعدد الملوك فيهم كان كبير، عدد الملوك فيهم كان كبير. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، آتاكم يعني أعطاكم، آتا يعني أعطى غير آتا. طب حد يقدر يقول لي حاجات أوتيها أو أوتيها نعم بنو إسرائيل ولم يؤتها غيرهم؟ المن والسلوى، نزل عليهم المن والسلوى. مين القوم اللي نزل عليهم قبل كده من والسلوى من السماء؟ فيش حد. فالمن والسلوى ايه تاني؟ المائدة، الحجر، الغمام، حاجات كتير جدا، انشق الحجر خش منه 12 عين، الغمام اللي نزل عليهم، كثرة الأنبياء، كثرة الملوك، كل هذا مما خص به هؤلاء دون غير. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. نعم، انشقاق البحر، سمعتها ذكر بطر انشقاق البحر، انشقاق البحر بين أيديهم آية لموسى عليه السلام. الشاهد يا أخوان أنهم أوتوا ما لم يؤت أحد من العالمين. طيب هذا المعرض أو هذا السياق معرض سياق النعم عليهم، لأن هيأتي الأمر بعد ذلك، لأن نذكره غدا إن شاء الله، تعرف آيات الغد، هيأتي الأمر بعد ذلك تأدية شكر هذه النعمة بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وسنرى كيف أنهم سيخالفون مخالفة صريحة ويردون ردودا قبيحة لا ينبغي أن تكون ممن أنعم الله عز وجل عليه بمثل هذه النعم. ولكن هذا هو شأن الخبيث في كل زمان ومكان، أنه مع كثرة النعم النازلة عليه ومع تعداد الفضل الذي يغرق فيه منة من الله عز وجل، إلا أنه يعصى الله سبحانه وتعالى. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. هذا هو تمام العشرين، 20 آية من سورة المائدة، وإحنا لسه في أولها، فريد أول بأول كده تراجع عشان ما يترقمش عليك، وعلشان ما يبقاش الحفظ ركيك، حجر الحفظ على بعضها تبقى حفظ ركيك. احنا ناخد واحدة واحدة كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة علشان نثبت المحفوظ. فمش ياخد واحده واحده عشان تقول ايه ما خلاص ده حبه صغيرين هنجيبهم. عارفين الارنب والسلحفاه؟ السلحفاه دي مش على مهلها صحيح، لكن وصلت قبل الارنب، الارنب نام خلاص. فما بالك اذا كان بقى مش مجهود عضلي، ده مجهود ذهني، مجهود ذهني. فالحاجه اللي هتحافظ على بعضها هتتنسي على بعضها، لكن بتحفظها واحده واحده. النهارده خدت خمس ايات وجبتها من الاول، وبكره خمسه وجبتها من الاول، وجبت خمسه وجبتها من الاول، هتثبت ان شاء الله تعالى. فرجاء اخواني ان نولي القران اهتماما، ان نولي القران اهتماما، ستجد بركه في الرزق، وبركه في الولد، وبركه في الزوج، وبركه في نفسك، بركه في الدنيا وفي الاخره. كتاب الله كتاب مبارك، كتاب مبارك، فرجاء الاهتمام به اكثر من هذا الذي نصنعه الان. المساله محتاجه جهد اكبر من المبذول الان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشل لك. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن.